موضوع تعدد الزوجات الله المستعان اصبح كما تلاحظون اكثر من واحد كتب اكثر من واحد يكتب عن ان كيف تتعدد الزوجات، كيف يتزوج الرجل زوجتين. بالنسبة لهذه خالد عبد الحميد قسمه كلية الطب بجدة، هذا جزاه الله خير يعني كتب مقالة طيبة، مع الأسف أنه نشروها ومعها صورة متبرجة، بينما هو المقالة ضد هذا الشيء. لكن لما كتبت الأخت صالحة الحلواي ردا على ما كتبه حامد عباس عن موضوع المدينة الساحلية، أيضا كتبت رنا هذه المدنية تعقب على ذلك وتدافع بما لم يقل، تدافع عنه بما لم يقل. المقصود يعني كل هذه الأمثلة كما ترون كثرة لا نستطيع أن نحصرها، إنما القضية هي ماذا؟ هي قضية أن الحق يجب أن يستيقظ، وأن الباطل لا يقاوم إلا بالحق، لا يقاوم بالسكوت، ولا يقاوم بعدم المبالاة، ولا يقاوم بكثرة التصخب والتشكي. يقول الأخ: لماذا قام معاوية رضي الله تعالى عنه مقاتلة في علي رضي الله عنه؟ وهل هذا مخالفة؟ نرجو التوضيح، لأني سمعت حتى من بعض المشايخ يقولون إن معاوية كان على خطأ. طيب، نحن قلنا إن معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني حتى نؤكد القضية ونفصل بين أمرين، معاوية رضي الله تعالى عنه لم يقل إنه لم يكن مخطئا، لكن قلنا ماذا؟ إن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يقاتل علي رضي الله تعالى عنه من أجل الخلافة. تفهموا يا شباب، هذه قضية مهمة، المستشرقون وأعداء الإسلام قديما وحديثا يثيرونها، فافهموها جيدا. هل معاوية رضي الله تعالى عنه قاتل عليا ليقول أنا الخليفة وأنت لست خليفة؟ لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على هذا أبدا. وما درسونا إياه في التاريخ وما يقال وما يكتب كله كذب من هذا القول. معاوية رضي الله تعالى عنه لم يدخل في طاعة علي رضي الله عنه، لاحظتم؟ لم يدخل في طاعته. لماذا؟ لأنه ولي الدم. دم من؟ دم عثمان رضي الله تعالى، هو ولي الدم، ويقول لن ندخل في طاعتك حتى تسلمنا قتلة عثمان لأنهم من جندك. بعد، وعلي رضي الله تعالى عنه يقول ادخل أولا في الطاعة ثم طالب بعد ذلك بالدم. من الناحية الشرعية، نعم، اجتهد معاوية رضي الله تعالى عنه فأخطأ، والحق مع علي رضي الله تعالى عنه، من ناحية أنه يجب أن يدخل، كان يجب أن يدخل في الطاعة ثم بعد ذلك يطالب بالدم. وعلي رضي الله تعالى عنه أثار عليه معاوية رضي الله عنه جميعا، ليش؟ لما تولى علي رضي الله عنه الخلافة وبايعه المسلمين أصدر أمره بعزل معاوية عن ولاية الشام، لأن معاوية في الأصل قد ولي، كان والي على جزء من الشام، في أخوه يزيد بن أبي سفيان وغيره، كانت أربع ولايات في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، ثم أصبح والي عليها كلها في أيام عثمان رضي الله تعالى. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: لا تفعل، يقول لعلي: لا تفعل ذلك، لا تعزله، اكتب إليه ليبايعك، فإذا دخل في طاعتك فإن شئت فأعزله وإن شئت فدع. ولكن علي رضي الله عنه كتب بعزله، فمعاوية رضي الله تعالى رفض العزل، لقال: أنا متولي هذا المنصب من قبل خليفة من قبلك، خليفة على قلب، وبنفس الوقت أنا ولي الدم، إذا لم أدخل في الطاعة. لاحظتم كيف؟ فكان من الناحية السياسية كما يقال، من ناحية القرار السياسي، كان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أصوب لو أن علي رضي الله تعالى عنه فعله، ولكن قدر الله ما شاء. من ناحية يا إخوان، لما نذكر الصحابة رضي الله عنهم نذكرهم نترضى عنهم، نستغفر لهم جميعا، نحبهم جميعا، لا نحن في قلوبنا عليهم جميعا أي حق، لكن لما نأتي نقول في منعة تقييم الموقف تقييما شرعيا فلا مانع أن يقال هذا أخطأ وهذا أخطأ، لكن في النهاية الكل نستغفر له ونترضى عنه. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فما نقول بعد ذلك الترضي عنهم لا نذكر أي شيء، لا نكف عما خار ما تجرى بينهم وندعوه، لكن إذا ولا بد أو جينا عند مسألة الحكم الشرعي في أي قضية فكل إنسان تعرض أقواله وأعماله على النص وعلى الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان صحابيا. هذا الأخ الذي يسأل عن حادث سيارة وقع لإنسان كان معاكس للسير وكانت عنه وفاة، إلى المهم أربع أسئلة. الذي يعني يجيب به هذا الأخ أن يعمل بمقتضى ما حكمت به المحكمة، لأن الأمر يتعلق بقضية لا بد أن عرضت المحكمة والقاضي قد سمع منه التفاصيل وأخذ كل الأمور، ونحن لا نستطيع أن نفتي في القضايا التي معروضة على المحاكم، ولكن أننا لا نعرف التفاصيل الموضوع، فما حكم به الشيخ في المحكمة فعلى الأخ أن يقبله إن كان على كل حال الموقف الشرعي من المحاكم المعروف. أنا أظن فقد من أحد الإخوان وجد على الأرض بريد تليفون. بعض الرسائل الطويلة ما أستطيع إقراها الآن يا أخوان، ما أدري إذا كان الأخ طيب نقرأ هذا لأنه يهم الدعوة في وقت إن شاء الله. يقول الأخ بارك الله فيه ومثل جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. انقسم المسلمون بهذا الزمان إلى قسمين، ملتزم وغير ملتزم، ويسعى الملتزمون إلى هداية غير الملتزمين لما يسمون الحكمة والنور والحسن، ولم يجد الملتزمون إلا الاتهام بالرجعية والتخلف واتباع البدوي الذي لم يجد مالا فلبس القصير واكتفى بالثوب. طيب، واستخدم الملتزمون جميع أنواع الحكمة من إبعاث الهدايا وإلقاء السلام والزيارات والكلام الطيب، ولم تفد هذه الأشياء من الهداية إلا الشيء القليل، وأن يقترح على من يدعون أنفسهم بالملتزمين أن يفعل مثل ما فعل قدوتهم صلى الله عليه وسلم، لأن صعد إلى جبل الصفا ونادى المشركين بأن يسلموا، وحين أبوا ووصفوه بالجنون والسحر جمع ما عنده من المؤمنين واعتزل الناس في دار الأرقم وجعلوا هذه الدار مقر دعوتهم، وأدعو إخواني الذين يسمعونني بأن يجلبوا متاعهم وما لديهم من أموال ونجعل تكلم المسجد ونجمع الصالحين ثم نقف ونرى زهكة العالم عن هذا الموقف، وأعلم أن الجميع سيعترف على هذا ويقول لدي أهلي وطريقة غير صحيحة للدعوة وهذا صعب، ولكن عندما نعيش في هذا المكان ننظم أنفسنا بتلاوة القرآن وطلب علم ونقص الساعات سويعات قليلة يخرج من يستطيع العمل إلى عمله، ونستعين بالله على ذلك وسنرى بأن بإذن الله يمكن النتيجة. هذا هو القول مني وهو العمل منكم. ما سأل هو اقترح كلام الأخ في قدر من الصحة، أنه إيش يعني ثاني أن المسجد تكون ارتباطنا وحياتنا بالمسجد وأننا نكون نبني حلقات العلم فيه، لكن يا أخي الأمر ما وصل إلى التشاؤم الذي ترى عنه، يعني نحمد الله عز وجل، ما هو القضية إننا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد وينادي المشركين الكفار لا يعرفون الله، وهذا أول مرة، أول ما أمره الله ليصدع فاصدع بما تؤمر وأعرف عن المشركين، أول مرة وقصف ودعاهم كفار لا سمعوا لا إله إلا الله أول مرة، ولهذا ردوه. يا أخي ما وقف الأمر إلى هذا، نحن الحمد لله أنا وأنت والأخ الثاني والثالث عجزنا عن تلبية الجهات التي تدعونا لإلقاء ندوات ومحاضرات ومواعظ. ما نقدر نقول والله ما عندنا وقت. قال الحمد لله ما هو الأمر بهذه الدرجة. نعم المسجد له دور وأهمية، ولكن ما وصلنا من التشاؤم إلى هذا الحد. أما تقول لا هدينا الهدايا والزيارات وكلام الطيب ما نفع، طيب وما عليك؟ من الذي كلمك بذلك؟ إن عليك إلا البلاغ. والأنبياء الله سبحانه وتعالى ما كلفهم إلا بالبلاغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهب أو الرهيب، يعني جماعة قليلة، والنبي وليس معه أحد. أنبياء ما معهم أحد. وأنت تقول إن هدينا الناس وأحسننا الكلام وأحسننا الكلام ما استجابنا إلا القليل، سبحان الله. يعني القضية ما هي هذه؟ الحكمة والموعظة الحسنة مما تستدعي الصبر، يجب أن نصبر. أمثال هذه الآراء التي لا مستند لها من الصحة ولا من الواقع أرجو أن لا تخطر على ذلك أيها الشباب. اتركوا العجلة، اتركوا العجلة في الدعوة إلى الله عز وجل. الواحد منكم إذا أصلح الله على يديه رجلا ولو بعد سنة أو سنتين، أخوه، ابن عمه، زوجته، ابنه، بعد تعب سنة أو سنتين هداه الله، فليحمد الله أنه بقي سنتين، ونوح عليه السلام بقي 1000 سنة إلا 50 عاما. لا تقول كلمت 3 مرات ما رضيت. من قال لك الإنسان 3 مرات انتهت الدعوة؟ أنت يجب أن تعيش للدعوة، وفي الدعوة كل وقتك كله تعيش للدعوة إلى الله. مع هذا ومع ذلك لا تسأم ولا تمل ولا تضجر، واصبح الصفحة الجميل، واصبر صبرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. ما هي مثلا كلمته فأبى، أهديت له كتاب مستجاب، من قال لك؟ أو يأتي بعض الإخوان يبحث عن حلول، يعني أشبه بالخيال، يجي يقول كيف أكلم فلان؟ أنا كلمت ما استجاب لي، أعطيني كيف أكلمه حتى أكلمه واستجيب. ما هي كذا، هي ما هي كذا. يمكن تكلمه بأفضل أنواع الكلام وهو كلام الله عز وجل، وبأفضل الأساليب فلا يستجيب، لكن أعد القول، فكر في المحاولة أفضل، تجتهد معه. زوجتك وابنك وهما في ملكك في البيت، يجب أن تصبر عليهم وتطيل الزمن حتى يهتديا. فكيف بالناس الآخرين؟ هكذا سنة الدعوة إلى الله. وبعض الأنبياء كما تعلمون نوحا ولوطا كيف كانت زوجتاهما؟ هكذا لن يجب علينا يا إخوان أن نترك اليأس وأن نترك العجلة. ومن أفضل ما يجبره الشيطان في قلوبنا اليأس والتفرع، لأن التفرع نتيجة اليأس. إذا رأيتم أحد يدعو إلى الله بطريقة غير حكيمة، فاعلموا أنه الشيطان يأسه أو استعجله على الطريق المستقيم، فدفعه إلى التهور وإلى التسرع، فوقع فيما لا خير فيه وفيما يضر الدعوة ويضر الإيمان، وأصبح الأمر كأنه انتقام لشخصه وانتقام لنفسه. أنا وإياكم الآن، مش رأيكم لو جاءنا واحد وقال هؤلاء المجرمين والممثلات وأصحاب الدعارة والخلاعة للمجتمع ممكن نطبق عليهم طبقة واحدة ونعدمهم أو نهلكهم؟ قلت فين الدعوة؟ عندك دعوة في هذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ملك الجبال ماذا قال؟ لعل الله أن يخرج من أصنامهم من يعبده ويشرك به شيئا. يجب أن يكون قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمل لهذا الدين، نعمل بالدعوة، نجد نجتهد ونلاقي المتاعب، ولكن نصبر، نقاوم أعداء الله، ولكن أيضا نصبر ونأمل أن يهديهم الله أو يهدي من بعدهم. حتى وإن دعونا عليهم أو على بعضهم أو كذا، لا يعني ذلك أننا مجرد أن ننتقم ليهلكهم الله، ليست هكذا. أرجو يا إخوان أن تكون هذه الأمور وخاصة ما يتعلق بالدعوة واضحة لديكم جميعا إن شاء الله، وأن تدعوا عنكم التعجل في كل أمر من أموركم، ولا سيما في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب يعني من ناحية الأسئلة، أرجو أن تعذرونا يا إخوان إذا الذي لا يأتي سؤاله أرجو أن يعذرنا لكثرة الأسئلة كما ترون. هذا سؤال تقول صاحبته: أنا معلمة إنجليزي المرحلة المتوسطة، أشعر أحيانا بكره لهذه اللغة، وأشعر كأنها إحدى العضو الجسدي. لهذا أقول للطالبات إنها ليست لغتنا، ويجب أن لا نهتم بها، هي مجرد لغة للتعامل فقط. وأريد أن أترك التدريس، ولكن أنا أعين إخواني الأيتام أو كذا. على كل حال، ما دمت أنت ترين أن عملك هذا لا محرم فيه، وأنت مضطرة له من أجل أن تعين إخوانك، فتدريسك لهذه المادة أفضل من أن تتركيها. لأن لو أن في تركك لها إلغاء لها قلنا ألغيها، لكن لها منهج مقرر على جميع المدارس. فإن لم تدرسيها أنت درستها أخرى، ولم تقل هذا غزو، بل قالت هذه لغة التحضر ولغة الحضارة، فدرسيها وبيني ما فيها. مشكلة مناهج البنات عديدة جدا، لما اطلعت على بعضها ما صدقت أن هذا في بلادنا. والله المنهج منهج البنات يدور حول فتاتين، واحدة في المملكة وصديقتها الأخرى في لندن. وهذه منيرة تراس البيوتي، وبعدين تزورها وتأخذ أخوها منصور معها، ويروح يتكلم على لوسي وتمشيهم في لندن. ايش الكلام؟ ما نقدر نعلم اللغة الإنجليزية إلا بهذه الطريقة، أن نجعل هناك محبة بين من يقول لا إله إلا الله وبين من يعبدون المسيح، وبين هناك علاقة بينها وبين أخيها. تتدخل على الكلام؟ يعني أنا أقول هذا لأني اطلعت على منهج الثالثة المتوسط، أنت رأيته كل العناوين الوحدات منيرة في لندن، وبعدين منيرة راحت فين، منيرة سبحان الله. كيف هذا؟ يعني هذه المناهج يجب أن يعاد النظر فيها، ويجب أن تطالب بذلك. أنا ما كنت أعلم أنه في هذا الشكل، لكن من كان عنده ظلم يجب أن يراجع المناهج ويراها، ويقصد في هذا الرأي بإقتراح مفيد أن تقرر اللغة الإنجليزية بشكل يخدم الدعوة. الآن كم يأتي من الناس يريدون الإسلام، ما عندنا كتب، ما عندنا مترجمين لهم بالإنجليزية ممن في بلادنا هنا أصلا، أو مسلمون لكن لا يستطيعون نقرأ إلا بهذه اللغة لأنها لغة عالمية، فما نستطيع أن نكلمهم، لأن مناهجنا ما علمتنا إلا لوسي وبنيتير، يعني درسنا إحنا بنيتير مدري إيش اسمه، ما علمتنا مناهجنا أننا الصلاة والزكاة والدعوة، معنى لا إله إلا الله، معنى الطاغوت، معنى كذا. الدين النصراني يقصدون عنه بالإنجليزية. يعني أنا مرة قرأت مقالة أو رأيت يعني طبعا ما قرأت، أعجبت بها في مجلة الخطوب أهلا وسهلا، وهي المسيح في القرآن. يا ليت مثل هذه المقالة تستمر، لأن الراكب الكافر النصراني لما يريد أن يعرف ماذا يقول القرآن عن المسيح، ويجد حقائق قد تمير له الطريق فيسلم بإذن الله. نحن أمة دعوة في أي مكان كنا وفي أي لسان نطقنا. يعني المنهج يا أختي أثابك الله، يجب يعني أننا نحرص على أننا ندعو إلى الله حتى من خلال هذه اللغة. ويا ليت أن لا تقر على البنات أصلا. ما أنا في الحقيقة لا أقر تدريس اللغة الإنجليزية ولا الفيزياء ولا الرياضيات الحديثة بالذات على البنات. لماذا؟ ماذا تستفيد؟ أذكر كلمة لفضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه في جامعة من القرى، أتينا به مرة من جامعة نجوى، يقول المجرم الذي قرر هذه المناهج مجرم، والله كأنه يقولها الآن وهي مسجلة سمعتموهم، يقول الذي قررها مجرم لأنه لم يراعي اختلاف الإناث عن الذكور. نسأل الله أن يهدي الجميع ويحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.